يعني مثلا الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر، إذا كان معك جماعة فلا تأكل تمرتين جميعا، لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك، تأكل أكثر منه، إلا إذا استأذنت وقلت تأذنون لي أن آكل تمرتين في آن واحد فأذن لك فلا بأس. وكذلك الذي يؤكل ما جاءت العادة بأنه يؤكل أفرادا كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونها، فإن الإنسان لا يجمع بين ثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه، مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه. أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعا أو الحبتين مما يأكل أفرادا جميعا، لأنه لا يضر بذلك أحدا، إلا أن يخشى على نفسه من الشرق أو الغصص، فإن العامة يقولون من كبر اللقمة غص، فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعا أو حبتين جميعا مما يأكل أفرادا أن يغص فلا يفعل، لأن ذلك يضر بنفسه، والنفس أمانة عندك، لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها.